السلام عليكم ورحمة الله، وحياكم الله، وحيا شيخنا يحيى البطل المجاهد الذي صمد وشرف كل أهل السنة في كل العالم. والله إن الناس يفتخرون بكم ويقدرون موقفكم هذا الذي لم يقفه أحد، والفضل لله سبحانه وتعالى. وما معي إلا مشاركة يسيرة كتبتها على عجل، وهي: ألا يا شيخ يحيى قر عينا، ألا يا شيخ يحيى قر عينا بهذا النصر والفتح المبينا، فقد عاد الروافض لم ينالوا سوى سوء العذاب على يدينا، فقد عاد الروافض لم ينالوا سوى سوء العذاب على يدينا، يهاجمنا فنجعلهم جذاذا، ويقنصنا فنقنص قانصينا، ونارهم على السلفي بردا كما كانت هناك على أبينا، ونارهم على السلفي بردا كما كانت هناك على أبينا، وليس لقنصهم والله جدوى، ولا لهجومهم خطر علينا، فهم في الحالتين يعود صفرا وعودتنا بإحدى الحسنيين. وبالمرصاد نحن لهم صباحا، مساء بالسلاح مرابطينا، ألا يا شيخ يحيى عش حميدا، لغير الله لا تحني جبينا، وما للرفض في دماج عيش، وحي الله حي مقاتلينا، وما للرفض في دماج عيش، وحي الله حي مقاتلينا، فوارس لا يشق لهم غبار، ولا تسمع لجرحاهم أنينا، فوارس لا يشق لهم غبار، ولا تسمع لجرحاهم أنينا، ولا شكوى تبس بها شفات، ولا خوف للقم أو كمينا، ينادون الشهادة أن هلمي فإن إليك قد ذبنا حنينا، ينادون الشهادة أن هلمي فإن إليك قد ذبنا حنينا، ويغبط أهلها والبعض يبكي لها شوقا وبعضهم حزينا، لأنه عاش بعد أخيه دهرا وما فيهم بمهجته ظنينا، ويغبط أهلها والبعض يبكي لها شوقا وبعضهم حزينا، لأنه عاش بعد أخيه دهرا وما فيهم بمهجته ظنينا، رجال طلقوا الدنيا ثلاثا وما التفتوا لها والله حينا، ولم يتعلقوا منها بشيء فينهزموا لها مستسلمين، ولا فرحوا بما أوتوا وليسوا على ما فاتهم متأسفين، رموا للناس بالدنيا وجاءوا إلى دار الحديث مهاجرين، وما منهم على الدنيا حريص كحرص أولئك المتفالتين، وهم والرفض في حرب ضروس لها في غير دماج سنين، وهم والرفض في حرب ضروس لها في غير دماج سنين، وما تركوا له جلدا وعظما، وقد طحنوه بالفتيا طحينا، وهذه آخر النزعات باتت على وشك النهاية يا ضعينا، كأنهم الصحابة أيها ربي، وسمتهم يسر الناظرين، بحبل الله معتصمين جند لدعوته، لوجهه مبتغين، ولن يغلب أولئك وكان حقا على الرحمن نصر المؤمنين. فأهل السنة الغراء وأهل السنة الغراء جاءوا، وقد لبسوا الحنوط مدججين، وما للرفض في دماج عيش، وغير الذل والقتل المهينا، وكم نسر وكم كلب هزيل غدا من لحم قادتهم سمينا، وكم والله من جثث تلاشت وأخرى في مصارعهم رأينا، وكم هجموا بعدتهم وعادوا، وقد ألقوا بعدتهم إلينا، ومكسورين مذ بدأوا، وإنا بحمد الله نطحنهم طحينا، ونعدو خلفهم كالأسد خلف النعام لقتلهم متلهفين، وإنهم لأجبن من نعام وشر الناس والأجناس دينا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله التوفيق. خير ما نتواصى به تقوى الله، والشكر عند السراء، والصبر والدعاء عند الضراء. لسنا والله بأفضل من أهل حنين، ولا من أهل أحد، ولا نسوى بجانبهم شيئا، ومع ذلك ما حصل لهم معلوم، فإن شاء الله يكون هذا ديدننا، ذكر الله عند اللقاء كثيرا. إذا لقيتم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، والصبر عند الضراء وما يحصل من الأذى، والشكر والسكينة عند السراء، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الفرح بفضل الله وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، سمى الله عز وجل سماه، قال أخبر الله أنهم يحبونها، ولكن لم يحملهم ذلك إلا على مزيد طاعة الله عز وجل.